إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن هذه أدلها الطرق وأدلة العلو المتنوعة كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت لي آيات وهو أحد الطرق سألها العلو الله ورضيه سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك لا تخفى عليه هذا جل وعلا علمه بكل مكان سبحانه وتعالى. نعم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب على الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر وهذا هو الحق لأن قول في السماء جل وعلا منهم في السماء أما أنتم في السماء أن الله قاعد في السماء له عند أهل السنة وجهان أحدهما أن يكون المراد بالسماء العلو في على بابه راضية هو سبحانه في السماء وفي العلو وكل ما على أكثر هو السماء سماوات السماء وما فوقها سماء وما فوق العرش السماء هو في العلو جل وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن المراد بالسماء الشيء المبنية السماوات المبنية تكون في معنى على يعني من على السماء هذه من على السماء إن الله في السماء يعني على السماء وفوقه كما قال عز وجل فسيحوا في الأرض يعني على الأرض كما قال جل وعلا يجوع النخل يعني على جذوع النخل. نعم. وهذا السائغ يعني في اللغة كله واجه في اللغة على حسب القراءة السياق. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش يعني ثم في السماء واضح نواد العلو وهكذا قلت تسبحوا في الأرض وما تسبحوا في الأرض في الوسطى ليس مراد الدخول في وسطها والحفر فيها وتسبحوا في الأرض على ظهرها فوقها لينظروا آيات الله وهكذا قلت تصريح جذوع النخل وما نقطة الجذوع يعني دخل في وسط الجذوع لا هو هذا تصريح على فوقها يعني لا طبعا ما صنع في الوسطى لا لا العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. مو بالحاكم في آخر باب. الحكم عليه بالصحة هذا. ما لا لا أذكر فيه. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط. لا عندي يعني. لا خشية ناس تسهل التصحيح ما يتم الاصطلاح إلى العود. يطلق الصحيح على حسن وعلى جيد وعلى يعني ليس عندنا اشهر يعني يلتقى بها المهم ما ثبت ما يقدر يطلق على الصحيح لا يتقيد من اصطلاح المعروف صحيح كذا حسن كذا صحيح لغير الكتاب كيف هذا القران؟ نعم ايش معنى؟ ماذا هذا القران؟ نعم كيف الشيخ ناصر يعني اصطلاحه؟ مثلا يتوسع الى المسائل الصحيح لان المعروف عند المصطلح أن المقبول أربعة أقسام صحيح لنفسه ذاته وصحيح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره وقد يتوسع ويقول صحيح وإن كان باب الحسن وإن كان باب الحسن لغيره

أعظم النسبة وأعظم حصلة العبد المعبود الذي أحسن إليه وأقامه ورجل على أدم ورزاه بالنعم وتخرب عليه جانب وفقه بطاعته وعانه على ذكره وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لهذا خالق مقدسا له معظما له متجلا لمن بين يديه. وهي النسبة بين عبد وعبد في هذه النسبة العظيمة؟ لو كان أهل الجهل وأهل التعطيل يفهمون ويعقلون، ثم أي فضل لمن لا يتكلم، لمن هو أصم أمكن لا يسمع ولا يتكلم، لو كان يعقل أيضا إلا السمع والبصر والكلام سمعت كلام حق مخلوق الناقص الضعيف بغير حق الخلاق العليم. قد عاد على المشركين انهم يعبدون من لا يرجعهم قيلا ولا نقول لهم الله ولا يفعل، ولكن الجهميه المعتزله واشباههم ممن عطوا الصفات في عمى وفي بشر وفي سلم ويودع الهدى نسال الله العافيه. نعم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فان صفات المحبه صفات الخله صفات الكلام صفات البصر كلها صفات كمال كلها صفات مدح مثلا، فكيف تستنكر وكيف تستغرب؟ ليسر الله بها سبحانه وتعالى وهو اكرم الاكرمين واعظم الراحمين وهو الجواب الكريم وهو الاول من يتقن له شيء وهو الخلاق العليم، فهو الاخر الاولى بها من كل شيء. اللهم استعان. وكان اول من استدعى هذا الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المئه الثانيه، وضحى به خالد بن عبد الله القسري امير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الاضحى فقال: ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح للجعد بن درهم، انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح، وكان ذلك بفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين واهله خيرا واخذ هذا المذهب. وقال ابن القيم رحمه الله النونية في هذا المعنى: شكر الضحية كل صاحب سنة مما يذرك من اخي قربانه، يعني بذلك خالد. نعم المستعان. نعم واخذ هذا المذهب عن الجاد الجهم بن صفوان فاظهره ونظر عليه، واليه اضيف قول الجهميه فقتله مسلم بن احمد امير خراسان بها، ثم انتقل ذلك الى المعتزله اتباع عمرو بن عبيد. مسلم لا سلم ثم انتقل ذلك من اجل ضحى سعد وضحى رجال خالد بن قصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية من صاحب السنة. نعم ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في اثناء خلافة المأمون حتى انتحل ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك، واصل هذا مأخوذ عن المشركين والطابية، وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما، لان الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: تخللت مسلك الروح مني تخللت مسلك الروح